بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قوله باب ما ينهى، أي ما جاء في النهي عن التحاسد والتدابر. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح الإمام البخاري: باب ما ينهى من التحاسد والتدابر، أي أن الترجمة رويت باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ورويت ما ينهى من التحاسد والتدابر. وسيأتي تفسير الحسد التحاسد والتدابر. ثم عطف المصنف على هذه الترجمة بذكر قول الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه أراد بذكر هذه الآية بيان أن الحسد يقع من الإنسان دون أن تكون هناك مفاعلة من آخر، لأن الترجمة تضمنت النهي عن التحاسد، والتحاسد مفاعلة يعني بين الناس، أن يحسد بعضهم بعضا، وكذلك التدابر يعني أن يتدابر الناس وأن يتقاطعوا. ثم نبه إلى أن الحسد المنهي عنه لا يلزم يعني أن يكون هناك حسد من الطرف الآخر، بل هو منهي عنه من كل طرف، ومنهي عنه من الإنسان في نفسه، وإن كان النهي أيضا ورد للجميع من التحاسد. فأشار بهذه الآية إلى أن الحسد يقع من إنسان ولو لم يوجد هناك من يحسده، فدل على شمول النهي للأمرين: إلى الحسد، وهو أن يحسد الإنسان غيره، وأن يكون هناك تحاسد، إذا حسد الإنسان يحسد من حسده، كما يزعم البعض أن يقابل الظلم بالظلم، هذا لا يجوز. فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يحسد غيره، لا يجوز أيضا أن يقابل الحسد بمثله. وإذا قوطع أيضا وقاطعه أخوه، فإنه لا يقاطعه في مقابل فعله. هنا هذه الآية اشتملت على ملحظ لطيف، وهو قول الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. هنا كانت الاستعاذة من شر الحاسد، وهذا دليل على أن الإنسان قد يغلب عليه الحسد فيغلب عليه هذا الاسم فيكون حاسدا. من شر حاسد إذا حسد، فهنا الاستعاذة من شر الحاسد، ثم قال: إذا حسد. وهذا دليل على عظم هذه الاستعاذة، أنه من شر الحاسد بطبعه إذا حسد، في حال الحسد عندما يحسد. وهذا فيه تنبيه إلى أن الحسد قد يقع من غير حاسد، الحسد مرة قد يقع من غير حاسد، ممن لا يحسد الناس، لكن يقع مرة. ولكن الشر العظيم عندما يقع الحسد من الحاسد، فالحسد يعني في طبعه وهو متخلق به ويغلب على طبعه ثم هو يحسد في هذا المقام. ولهذا في الغالب أن هؤلاء أنهم يضرون بإذن الله إذا ما حسدوا غيرهم، لأن الحسد كامن في النفس، وكذلك عندما يقع منه في حال حسده لغيره فإنه يؤثر بإذن الله، بخلاف المؤمن فإنه قد يحسد أحيانا لكنه لا يؤثر بعينه في من يحسده. وأما الحاسد فإن الحسد كامن في نفسه، فإذا حسد غيره في حال الحسد فإن هذا يؤثر بإذن الله، وهو ما يعرف بالعين وما يصيب الناس عندما ينظر إليهم أهل الحسد هذه النظرة، فيؤثر تؤثر هذه النظرة بإذن الله. فكانت الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد، فدل على عظم هذه الاستعاذة وعلى عظم ما في هذه السورة من الاستعاذة من هذا الداء العظيم وهو الحاسد إذا حسد. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، إياكم والظن، أي احذروا الظن. والظن هو أحد مراتب الإدراك، الظن هو أحد مراتب الإدراك، فإن الإدراك في العلم له مراتب، أعلى المراتب هو اليقين، اليقين وهو العلم الذي لا شك ولا ظن فيه. المرتبة الثانية الظن، وهو أن يغلب على صاحب الظن أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا، ولكنه ليس بمستيقن كصاحب اليقين. المرتبة الثالثة الشك، وهو أن يتردد بين الأمرين دون أن يغلب ظنه على شيء. ولهذا لاحظوا أنه يعمل بغلبة الظن ولا يعمل بالشك في النصوص. المرتبة الرابعة الجهل، وهو أن لا يكون في النفس شيء من العلم، لا شك ولا ظن ولا يقين. إذن هذه أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة اليقين، وهو تيقن العلم من غير ظن ولا شك. المرتبة الثانية مرتبة الظن. المرتبة الثالثة مرتبة الشك. المرتبة الرابعة مرتبة الجهل، وإنما قلنا أنها من مراتب الإدراك لأن الجاهل لا يدرك شيئا، لا يدرك شيئا. اليقين هو تيقن العلم واستقراره في النفس، واليقين أيضا له مراتب، فاليقين على ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فأول مراتب اليقين هو العلم، ثم مرتبة عين اليقين، ثم مرتبة حق اليقين. هذه المراتب هي مراتب اليقين، وكلها تدل على اليقين لكنها متفاوتة بحسب الحواس. فالآن ما يسمعه الناس من العلم يقال هذا علم اليقين. نحن ما نعلم من الأمور التي نسمع الحديث عنها ونخبر بها هي من علم اليقين. فإذا رأى الإنسان الشيء أصبح عين اليقين، ارتفع من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا أدركه ببعض الحواس الأخرى أصبح حق اليقين. قد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لهذا الأمر، وينبغي التنبه لهذه التقسيمات لأنها مهمة في ضبط يعني العلم. ضرب مثالا لهذه المراتب الثلاث بمعرفة العسل، قال: من عرف العسل، سمع عن هذه المادة، يكون عنده علم اليقين بوجود مادة تسمى العسل لها خصائص. فإذا رأى العسل بعينه يكون ارتفع علمه بالعسل عندما رآه، شاهده، وازداد علما به بمرتبة عين اليقين. فإذا أكله أصبح تحققت له مرتبة ثالثة وهي حق اليقين، لأنه سمع به ورآه وذاق طعمه. ويضرب لهذا أمثلة أخرى، مثل من أخبر عن نزول المطر، أخبره الثقات بالنقل المتواتر عن نزول المطر في بلد كذا أو في ساعة كذا، كأن يكون في البيت فلا يعلم فيخبر بنزول المطر، فهذا عنده علم بنزول المطر وهو علم متيقن لأنه مبني على النقل المتواتر والاستفاضة، لكنه لم يرى، فإذا خرج ورأى المطر يكون له مرتبة عين اليقين، فإذا خرج وتعرض له وأصابه البلل يكون له يصبح له مرتبة يعني حق اليقين، لأن قد يتخيل الإنسان لضعف بصره عن نزول مطر يضعف الإنسان، لكن إذا أصابه البلل فإنه مهما أصابه من الخلل في العين والنظر فإنه لا يمكن يعني أن يكون مع هذه المرتبة هناك شك. إذن هذه مرتبة اليقين. المرتبة الثانية كذلك اليقين يعني في يوم القيامة، الآن اليقين بمعرفة الجنة والنار، علم بما أخبر الله عز وجل عن وجود الجنة والنار هو علم اليقين، فإذا رأوا الناس يوم القيامة الجنة والنار رأوها عين اليقين كما قال الله عز وجل ثم لترونها عين اليقين، يعني يرون النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أصبح لهم مرتبة حق اليقين. وكذلك عندما يرى المؤمنون ربهم، نحن نعلم الله عز وجل بوجوده وبأسمائه وصفاته علم اليقين ولا يشك المؤمن في هذا، فإذا رآه يوم القيامة فإنه يصبح له مرتبة عين اليقين بربه فيزداد إيمانا، ولهذا يقول الشهداء ما عبدناك حق عبادتك. فهل يحصل مرتبة حق اليقين العلم علم العبد بربه؟ قد يقصر الإنسان عن هذه المرتبة لأن الرب عز وجل أعظم وأجل من أن يحاط به علما، ولهذا يبقى الإنسان مع رؤيته لربه لا يقال أنه حقق المرتبة الكاملة في العلم بالله عز وجل وهي حق اليقين، لكنه يزداد بهذا إيمانا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. فالأنبياء والرسل لا يحصون ثناء على الله عز وجل، لا يحصون ثناء على الله عز وجل، وكذلك عندما يراه المؤمنون فإنه لا يحصل لهم العلم الكامل بالله عز وجل، وإنما تحصل لهم مرتبة فوق مرتبة العلم وهي عين اليقين. المرتبة الثانية مراتب الإدراك وهي الظن، والظن هو أن يترجح أحد الأمرين، أن يترجح أحد الأمرين، ولهذا يعمل بغلبة الظن، بل قال العلماء أنه لا يكون هناك ظن إلا مع غلبة أحد الأمرين، ولهذا يذكر العلماء في أحكام الصلاة إذا غلب على الرجل إذا حصل له شك وتردد، أول ما يبدأ الشك في ما صلى هل صلى ثلاث أو أربع فهذا شك، ثم بعد ذلك يستحضر ما فعل فيحصل له ظن، ثم بعد ذلك يترجح الظن، إما أن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث أو أربع فيعمل بغلبة الظن، بخلاف ما لو بقي شاكا مترددا فحكمه أنه يبني على اليقين وهو أنه متيقن أنه صلى ثلاث فيصلي الرابعة، بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه صلى أربع فإنه لا يصلي خامسة لأن غلبة الظن يعمل بها. إذن الظن هو تردد مع ترجيح، يعني منشأه الشك ثم بعد ذلك يتردد الظن فيصبح له يعني ترجيح لأحد الأمرين ولم يبلغ مرتبة اليقين، ولهذا يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية. وأما في معاملة الناس فسيأتي التنبيه على هذا. ثم المرتبة الثالثة مرتبة الشك، والشك هو الذي يتردد في الأمر لا يترجح له أحد الأمرين، كأن يقول لا أدري هل صليت ثلاث أم أربعة، لا يدري هل صلى ثلاث ركعات أم أربعة، فهو شك متردد لا يترجح له أحد الأمرين، فهذا شك ولهذا الشك لا يعمل به، لكن الشك له أصل، المتيقن يرجع إليه وعدم المتيقن يطرح، والشك لا يرفع اليقين كما هو مقرر في القاعدة، الشك لا يرفع اليقين في الطهارة، إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فإن الأصل هو الطهارة، وإذا شك في الطهارة بعد الحدث والحدث متيقن فالأصل هو الحدث. ثم المرتبة الرابعة هو الجهل، وهو خلو الذهن من أحد الأمرين. مثال ذلك في الصلاة، لو أنه حصل له نعاس في صلاته فلم يحصل له شك فيما صلى، فهو خالي الذهن، فهو جاهل بحاله، لا يشك في شيء ولا يتردد في شيء، فهذا يقال أنه جاهل يعني بالحال. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، تحذير من الظن. ثم إن العلماء اختلفوا في هذا الظن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم كل ظن فإنه يجب تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، حتى في باب العلم وفي باب العبادة، إذا ظننت شيئا فدع الظن. قال بهذا بعض العلماء، وهذا القول قول ضعيف، ولهذا قال الإمام النووي والاستدلال بهذا الحديث على ترك الظن في العلم فإنه ضعيف بل باطل. قال الاستدلال بهذا الحديث على ترك الظن أو غلبة الظن في العلم فإنه ضعيف أو باطل. قال ابن حجر وقد تعقب بأن قوله ضعيف فظاهر، أن قوله ضعيف ظاهر، يعني الاستدلال بهذا الحديث على ترك الظن في العلم هو قول ضعيف وظاهر ضعفه، لأن النصوص قد دلت على العمل بغلبة الظن. قال وأما قوله باطل فلا، وأما قوله باطل فلا، لأن اللفظ يحتمله. هنا حقيقة ملحظ مهم جدا ينبغي حقيقة التنبه له، وهو ملحظ يعني منهجي في بيان النقد. يعني تأملوا كلام النووي وتعقب ابن حجر يعني له. النووي يقول الاستدلال بهذا الحديث على ترك غلبة الظن في العلم ضعيف أو باطل. قال ابن حجر فتعقب بأن قوله ضعيف فظاهر، يعني هذا صحيح. وأما قوله باطل فلا، فإن اللفظ يحتمله، يعني يحتمل ترك الظن الذي في العلم. لاحظوا أن ابن حجر فرق بين قول ابن حجر النووي أن هذا ضعيف أو باطل، وهذا فيه بيان أن اللفظ إذا احتمل شيئا فإنه قد يضعف، لكن لا يقال أنه باطل. ولهذا تلاحظون نقد العلماء لأخطاء بعضهم عندما ينتقدون الأخطاء التي مرجعها إلى احتمال الألفاظ يقال هذا قول ضعيف، ونادر ما يقال أنه قول باطل، إلا إذا كان اللفظ لا يحتمل لهذا فإنه يقال هذا باطل. وهذا فيه تنبيه لبعض المتعجلين الآن أنه إذا ترجح له يعني شيء من الأقوال جزم بأن الأقوال الأخرى باطلة، يقول هذا باطل، وهذا خلاف منهج العلماء. فانظروا يعني تأملوا يعني هذه الفوائد التي تذكر ويذكرها العلماء، وابن حجر ذكر هذه الفائدة عند شرحه لهذا الحديث من كتاب الأدب. يعني فرق بين قول ابن النووي بأنه ضعيف أو باطل، فأقره على أن هذا القول ضعيف، لكن لم يقره على أنه باطل. فالباطل هو الذي لا وجه له من الصحة ولا يرجع إلى اجتهاد صحيح، وأما الضعيف فهو الذي يرجع إلى اجتهاد لكنه يضعف فلا يرتقي إلى درجة صواب الاجتهاد. إذن الصحيح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظن، وليس هو الظن الذي يعمل به في العلم، لأن الظن الذي في العلم هو أن يترجح أحد الأمرين، فإذا ترجح أحد الأمرين فإنه يعمل به ولا يمكن أن يترك للمرجوح. مثال ذلك من ترجح له في صلاته أنه صلى 3 ركعات، فلا نقول له دع هذا وهو جزء من العلم أنه صلى 3، فنقول له دع هذا ونعامله معاملة الشاك الذي لا يدري أصلى 3 أم 4. فإذا هنا يظهر شيء ويغلب على الظن شيء، وفي الأصل أن كل ما غلب الظن عليه أنه هو الصواب، ولهذا غلب هنا في جانب الشرع أن يعمل به ولا يترك يعني لمثل قول لمثل الحكم في الشاك، فإن الشاك لا يترجح له شيء. ولهذا لو قلنا بترك غلبة الظن لا تحصل من هذا أن بعض الناس يغلب على ظنه شيء فيقال دع الذي يغلب على الظن وقد يكون قريب من اليقين واعمل بالشك، هذا غير صحيح. إذن الظن هنا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو الظن الذي لا يستند إلى شيء من العلم، أو هو الظن بالمسلمين من غير مبرر، سوء الظن بالمسلمين من غير مبرر. ولهذا قال إياكم الظن. ويدل على هذا ما بعد هذا، فإنه قال فإن الظن أكذب الحديث. إذن هنا الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يعني من العلم، أو سوء الظن بالمسلمين. قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث. هذه الجملة أشكلت على العلماء من وجهين. الوجه الأول أنه معلوم أن الذي يكذب يكذب وهو يعلم أنه كاذب، وأن الظان الذي يحدث بما يظن وقد يصادف أنه يخبر بخلاف الواقع فهو أحد الكذابين. فكيف يكون الكاذب الذي يتيقن الكذب هو دون الظان الذي لا يتيقن الكذب؟ فيكون الظن هو أكذب الحديث. يعني هذا مشكل، أن يكون المتيقن للكذب هو دون غير المتيقن وهو الظان. ذكر ابن حجر أن سبب هذا أن الظان أنه يستند في خبره إلى شيء، يستند في خبره إلى شيء وهو غلبة الظن، وأن الكاذب لا يستند في كذبه إلى شيء، فإنه يعلم أنه كاذب. فإذا كان الذي يكذب وهو يستند في كذبه إلى شبهة هو أشد في الكذب من الذي يكذب وهو لا يستند إلى شبهة. ولهذا تجد أن الظان قد يخاصم على ظنه، ولو طلبت منه القسم يقسم على ظنه، بخلاف الكاذب إذا كان فيه ورع وتقوى فإنه يقف عند حد القسم ولا يخاصم، ولو رفع الأمر لمن يظن أنه سيأخذ الحقوق لتوقف. وأما الظان فإنه قد يقاتل من أجل ظنه. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث، لأن الظان يكذب إذا كان ظنه على خلاف الواقع وله شبهة في كذبه، بخلاف الكاذب فإنه يخبر بما يخبر به وهو يعلم أنه كاذب. فمن هنا كان الظن هو أكذب الحديث. هذا الذي ذكره ابن حجر. وخطر لي خاطر يعني في هذه المسألة هو مؤيد لما ذكره ابن حجر رحمه الله، وأقول أن الظن مع الكذب كالبدعة مع المعصية. يعني الظن مع الكذب كالبدعة مع المعصية، فإن البدعة تستند إلى شبهة، والمعصية لا تستند إلى شبهة. لاحظوا أن المبتدع يستند في بدعته إلى شبهة، ولهذا قد يقاتل من أجل بدعته، وقد يتمسك ببدعته حتى يموت، ولهذا تقل التوبة في المبتدع وتكثر في أهل المعاصي. وأما العاصي فهو لا يستند في معصيته إلى شبهة. كذلك الظن هو شبيه بالبدعة، كما أن الكذب هو شبيه بالمعصية، بل إن الكذب من المعصية. فإذا هنا التشبيه يعني يكون منطبق، ذلك أن الظان له شبهة فيما يحدث به، كما أن المبتدع له شبهة فيما يقرر. والبدعة أشد من المعصية، كما قال سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ولهذا قال العلماء البدعة أشد على المسلمين من المعصية، فكذلك نقول هنا الظن هو أشد عليهم من الكذب، لأن الظن يستند إلى شبهة والكذب لا يستند إلى شبهة. ومتى ما وعظت الكاذب فإنه يرجع وقد يصدق، وأما الظان فإنه مهما وعظته فهو متمسك بظنه ويظن أنه مصيب. فكذلك المبتدع إذا وعظته فإنه لا يرجع لأنه يظن أنه مصيب، وأما العاصي فإنه يعلم أنه مخطئ. ولهذا تبين من هذا يعني توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث، فإن هذا لا يشكل، وهذا هو المستقيم مع من ينظر إلى آثار الظن وإلى آثار الكذب. فإن الكذب وإن كان الذي يكذب يعلم أنه كاذب، إلا أن الشبهة عنده ليست كالذي يحدث عن ظن ويجادل بالظن، ولربما يقسم على ذلك، ولربما يقاتل من أجل ظنه يظن أنه مصيب وهو مخطئ، فيكون كالجاهل المركب، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وأما الكاذب فيعلم أنه يخبر بخلاف الواقع. هذه مسألة وجوابها، وهو أن الظن أطلق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكذب الحديث. المسألة الثانية، استشكلوا أن الظن هنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث، قال الظن أكذب الحديث، فهذا يدل على أن الظن حديث وهو أكذب الحديث، فاستشكلوا كيف يكون الظن حديث والحديث يكون باللفظ، بلفظ اللسان ويرجع إلى معنى. قال العلماء إن الظن أطلق عليه أنه حديث لأنه يرجع، لأن الحديث يرجع إلى الظن، ولهذا الظن يصدق ظنه بالتحديث به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. إذن الحديث مرجعه إلى معنى في النفس، فإذا كان الذي يتحدث يخبر عن معنى في نفسه فكذلك الظان، فإن ظنه يخرج عن حديث، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث لأنه منشأ الحديث. ولهذا أول ما ينقدح في ذهن الإنسان هذا الظن فإنه لا يكاد أن يمسك عنه، بل لا بد أن يتحدث به، فإذا أمسك عنه فإنه لا يضره، فإذا حدث به أصبح حديثا وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا. اختلف العلماء في الفرق بين اللفظين، فمن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد، وأن معنى تحسسوا هي معنى تجسسوا، ومن العلماء من فرق واختلفوا في التفريق، فقيل إن التحسس يكون بالحواس كلها لأنه يرجع إلى الحاسة، كحاسة السمع والبصر والذوق واللمس، وأن التجسس يرجع إلى التجسس باليد، التجسس يرجع إلى اللمس باليد. ولهذا الآن في اصطلاح الأطباء وفي كلام الناس يقولون جس نبض المريض، وجس النبض هو بأن يضع يده على المريض فيعرف النبض، ثم أصبح الناس يتجوزون، فإذا أرادوا ما في نفس الشخص من المعاني يقول جسيت نبض فلان فوجدته على كذا وكذا، وهذا من التجوز في الكلام. وإلا في الأصل الجس هو ما يجس باليد، يعني ما يدرك باليد، فإذا هنا يكون التحسس هو أعم من التجسس، فالتجسس يكون باليد والتحسس يكون فيما هو أعم باليد وبغيرها من الحواس. وقيل إن التحسس يكون يغلب عليه الخير والتجسس يغلب عليه الشر، ولكن هذا الحديث يدل على أن من التحسس ما فيه مخالفة ومن التجسس ما فيه مخالفة، كما دلت النصوص أيضا على أن من التجسس ما هو مباح كالتجسس على أهل الشر والفتنة الذين يريدون أن يفتكوا بالمسلمين، ولهذا تكلم العلماء في الجاسوس وأنه إذا كان لمصلحة أنه لا بأس به، وكذلك التحسس إذا كان لمصلحة فإنه لا بأس به، كما قال يوسف لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني ابحثوا عنه. وهذا تعبير عظيم عندما قال لهم تحسسوا، يعني ابذلوا كل ما تستطيعون من الحواس في البحث عنه، وما قال يعني تجسسوا بمعنى تلمسوا الأخبار على سبيل التجوز. وقيل إن التحسس يكون في الخير، التحسس يكون عن الخير والتجسس يكون في الشر. وقيل إن التحسس يكون للنفس، يتحسس الإنسان لنفسه، والتجسس يكون للغير، ولهذا يقال الجاسوس لأن الجاسوس هو الذي يجس لغيره، وأما التحسس فهو الذي يتحسس لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمرين، عن التحسس والتجسس، والمقصود هنا التحسس المذموم، ليس هو تحسس الرجل عن الرجل الغائب كما أمر يعقوب بني أن يتحسسوا من يوسف، وإنما هو التحسس المذموم، ويتتبع عورات المسلمين والتصنت. ولهذا كل حاسة لها تحسس، ففي السمع التحسس هو تصنت، وفي البصر التحسس هو ترقب ومراقبة وتتبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحسس يعني على عورات المسلمين، وكذلك التجسس، ولهذا نهى العلماء عن التجسس حتى على أصحاب المعاصي إذا لم يظهروها وإذا كانوا قد تستروا في بيوتهم. وذكر لابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا رأى رجلا تقطر لحيته من الخمر، فقال نهينا عن التجسس، يعني لاحظوا أن ابن مسعود قال نهينا عن التجسس لأن هذا كأن فيه ترقب، لأن الأصل في الإنسان أنه إذا رأى رجلا تقطر لحيته من شيء لا يكاد يتبين هل هو من ماء الوضوء أو عندما يغسل وجهه أو أنه من خمر، فكأن هذا فيه شم، أنه شم هذه الرائحة أو تعمد ذلك أو أنها نظر إليه عن ترقب. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس، بعض أهل التجسس والتحسس، يلاحظون ما لا يلاحظ غيرهم لكثرة مراقبتهم بالناس. ففهم الصحابي من هذا أنه من التجسس يعني على المسلمين، إلا إذا ظهر الشيء فإن هذا لا يكون من التجسس. قال ولا تحاسدوا، والتحاسد هو تفاعل من الحسد، والحسد يعني له مراتب، له مراتب. المرتبة الأولى هو تمني زوال النعمة عن الغير إلى النفس، تمني زوال النعمة عن الغير إلى النفس. المرتبة الثانية تمني زوال النعمة عن الغير إلى غير النفس، يعني أن يتمنى زوالها وإن كان لا يطلبها هو لنفسه. المرتبة الثالثة هو تمني أن يكون له من النعمة مثل ما رأى لغيره، من غير أن يتمنى زوال النعمة عن غيره. فهذه المرتبة الأخيرة هي الغبطة، وهي ليست مذمومة، وهو أن يرى الرجل النعمة على الرجل فيتمنى أن يكون له من الخير مثل ما لفلان، من غير أن يتمنى زوال النعمة عن المسلم. فهذه غبطة، وإن أطلق عليها أنها حسد فإنه ليس بالحسد المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. وأما المرتبة الأولى والثانية فإنها محرمة، والمرتبة الثانية أشد، لأن الأول يتمنى زوال النعمة عن غيره لنفسه، فالذي يحمله هو حظ النفس، وأما الثاني فهو يتمنى زوال النعمة عن غيره إلى غير نفسه، فهذا لا ينتفع ولا يريد غيره أن ينتفع، وإنما يدل على سوء الطبع وعلى حسد كامل، أنه يتمنى زوال النعمة عن غيره دون أن يطلبها لنفسه. وأما الأول فقد تكون له شهوة أنه يتمنى أن تكون له هذه النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا على هذه النعم. وأما الغبطة فمباحة، بل إن الغبطة في أمر الدين مباحة، بل إن التنافس في أمر الدين يعني مشروع، وأما التنافس في الدنيا فإنه محرم. قال ولا تدابروا، التدابر هو أن يولي كل واحد من الرجلين دبره الآخر، بأن يوليه الدبر وأن لا يلقاه بوجهه، وهذا كناية عن التقاطع، أنه كلما رآه في طريق أعرض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني يعرض بوجهه وببدنه فيوليه دبره ولا تدابروا. ولهذا قيل أن معنى هذه اللفظة أي لا تهاجروا ولا تقاطعوا، وهذا من أجل الدنيا، وأما التهاجر من أجل الدين فسيأتي التنبيه عليه في دروس قادمة. ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب البغض، والبغض هو خلاف الحب. قال العلماء معنى لا تباغضوا، البغض هو عمل القلب، فكيف للإنسان أن يرفع البغض من قلبه؟ قالوا أن لا يتعاطى أسباب البغض، بل يتعاطى أسباب المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب المحبة، وإذا وجدت المحبة ارتفع البغض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنافس في الدنيا لأنه سبب للبغض والتدابر والتقاطع. ولأن البغض هنا لا يرجع إلى مقصد شرعي كالبغض في الله، وإنما يرجع إلى الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، يعني لا يحصل بينكم بغض في الدنيا، لا تتباغضوا من أجل الدنيا. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، هذه الجملة محتملة لمعنيين. المعنى الأول كونوا عباد الله، الله عز وجل هو الذي أمركم بهذا فكونوا عباد الله استجيبوا له. وقوله إخوانا أي كونوا عباد الله في تحقيق أمر الله عز وجل، وكونوا إخوانا بمراعاة الأخوة الإسلامية، فالله أمركم بالأخوة فكونوا عباد الله التزموا بهذا. وكونوا إخوانا متحابين واتركوا هذه الخصال التي هي سبب لانقطاع الأخوة. وقيل المعنى الثاني كونوا يا عباد الله، على تقدير يعني حذف يا النداء، كونوا يا عباد الله إخوانا، يذكرهم بأنهم عباد لله، كونوا يا عباد الله إخوانا. فإذا قلنا على المعنى الأول أن هذه الجملة مشتملة على أمرين، أي حققوا عبادة الله وحققوا الأخوة الإسلامية، وعلى المعنى الثاني أنه خاطبهم بما يقرب قلوبهم إلى هذا الأمر، كونوا يا عباد الله، أنكم اجتمعتم على عبادة الله فكونوا إخوانا متحابين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. نعم، هذا الحديث حديث أنس هو في معنى حديث أبي هريرة في ألفاظه، في قوله لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وقد تقدم شرح هذه الألفاظ. في قوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، هذه انفرد بها هذا الحديث عن الحديث السابق، وفيه بيان أن هذا الحديث مشتمل أو هذه الجملة مشتملة على أمرين. الأمر الأول على الهجر المشروع، وهو أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه دون 3 أيام إذا ما حصل منه خطأ وزلل متعلق بأمر الدنيا. وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فمفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة أنه لا يجوز له أن يهجره فوق 3، ومفهوم المخالفة أنه يجوز له أن يهجره دون 3 أيام. وهذا كله متعلق بالهجر لمصلحة الدنيا، أما الهجر لمصلحة الدين فإنه قد يكون أكثر من 3 أيام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وهجر أزواجه شهرا، وهجر بعض المخالفين، وسيأتي التنبيه على هذا الهجر وعلى ضوابطه في شرح بعض الأحاديث القادمة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، هذا دليل على أن الهجر لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام، ويجوز أن يهجر فيما دون ذلك إذا كان لمصلحة الدنيا، كأن يخطئ عليك مسلم فيقع في النفس ما يقع، فرخص للإنسان، لأن الناس يبنوا على الضعف، فهذه رحمة من الله أن الإنسان قد يعني يقابل بشيء فيجد في نفسه ما يجد، فلو حرم علينا هذا لوقع في النفس ما وقع من الحرج، ولأن النفوس ضعيفة فرخص في يوم يومين إلى 3 أيام. أما أن يزيد الهجر عن هذه الأيام الثلاث فإن هذا لا يجوز، ولهذا المسلم والمؤمن قد يغضب في يوم ثم في اليوم الثاني يتذكر ويقطع الهجر، وإذا زاد في اليومين وإذا زاد في 3، لكنه بعد ذلك لا يجوز له أن يستمر في الهجر، هذا لمصلحة الدنيا. والناس في الغضب والرجوع كما ذكر العلماء على أقسام بحسب طبعهم، فمنهم سريع الغضب سريع الفيل، يغضب يعني بسرعة ويرجع بسرعة، يغضب سريعا ويرجع سريعا، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيل، يعني بعكس الأول، يعني بطيء الغضب لا يغضب لشيء قليل، وإذا غضب فإنه لا يرجع ولا يفي. المرتبة الثالثة بطيء الغضب سريع الفيل، وهذه أحسن المراتب، يعني لا يغضب لأمر سهل وإذا غضب فإنه سريع الفيل. المرتبة الرابعة سريع الغضب بطيء الفيل، وهذا شر الأقسام، يعني سريع الغضب يغضب بسرعة ورجوعه بطيء. ولهذا أفضل المراتب أن المسلم لا يغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي قال أوصني، قال لا تغضب، لكن إن غضب وضعف فينبغي أن يكون رجوعه سريعا. هنا قد نستفيد فائدة من هذا الحديث أن هناك ميزان للرجوع السريع، ما هو؟ أن يكون في 3 أيام. فهذا دليل على أنه ما دام أنه يرجع في حدود المباح له أن هذا من الرجوع المباح الذي لم يتجاوز المحرم. لكن إذا كان لا يرجع عن غضبه إلا في 10 أيام فهذا يقال أنه بطيء الفيء وقد خرج عن حدود الشرع، فإذا زاد فإن الأمر يكون يعني أشد. ولهذا فإن المسلم ينبغي له أن يكون أن لا يغضب إلا لله عز وجل، فإذا غلبته نفسه وغضب فعليه أن يتراجع سريعا قبل هذه المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني في الهجر يعني يطول، وفي ما يتعلق بنوعه وأحكامه وكيف يعني وبأي شيء يزول، ولعل الوقت أدركنا في هذا، ونتعرض إن شاء الله لهذه المسألة في دروس قادمة. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.